أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وشف المحل وقرر من كان خير. لما زال الحديث في أركان الحج وواجباته، وفرقنا بين الركن والواجب لكون الركن جزء ماهية الشيء، وبأنه لا يحل محل الركن شيء، فإن لم يتحصل الركن انتفت الماهية كلها. وأما الواجب فيحل الكفارة محله. يقول: ومن أركان الحج السعي لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وهو أسعى اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف، يبقى الدليل على وجوب السعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسه على الطواف بأنه يفعل في الحج والعمرة، والطواف يفعل في الحج والعمرة، والطواف ركن فليكن السعي ركنا كذلك. ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم، فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه، ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الإفاضة، بل قال الشيخ أبو محمد: يكره. ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا، فإذا وصل إلى المروة فهي مرة، ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة، فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية، ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط فيه في السعي لا الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة، ويجوز راكبا والأفضل المشي. لا شك هل سعى سبعا أو ستا، مش هيبقى الغلط من سبعة لستة، سبعة لخمسة، أخذ بالأقل كالطواف. ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان، ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان، والله أعلم. وقد أهمل الشيخ رحمه الله تعالى الحلق أو التقصير، وهو ركن على المذهب، وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن وليس كما قال. في الهامش ومن الأركان أيضا على المعتمد ترتيب معظم الأركان، والحاصل أن المطلوب تقديمه الإحرام على الجميع، وكل أعمال الحج لابد أن يتقدمها الإحرام، وتقديم الوقوف على الطواف والحلق، الوقوف بعرف، وتقديم الطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم. قال: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق. في الهامش أهمل المصنف من الواجبات ثلاثا، ذكر ثلاثا وهو هي ست. الثلاثة هي المبيت بمزدلفة، فمزدلفة المبيت بها واجب، والمبيت بمنى ليالي التشريق، وطواف الوداع. لو أردت أن تعد الواجبات بالإحرام من الميقات ورمي الجمار والحلق والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع ست. اعلم أن الميقات ميقاتان: زماني ومكاني. فالميقات الزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها ليلة النحر على الصحيح. يبقى الميقات الزماني كل من أراد أن ينوي الحج جاز له في شوال بطوله وذو القعدة بطوله وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر. وأما العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها. ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على المذهب.

وعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة. هذا ما يتعلق بالجمرات. أما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم المرء واسم الرمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح، لابد أن يرميه. لكن لو كان في يده ففك يده فسقط من يده فليس هذا رميا. أو قصد المرمى المكان الذي يتجمع فيه الحصى ووضع الحصاة فيه فهذا أيضا لا يلزم على الصحيح. واشترط قصد المرمى، فلو رمى في الهواء فقع المرمى المرمى به في المرمى لم يعتد به، لابد أن يقصد المرمى الحوض. ولو اشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك، ينبغي أن تقع الحصيات في المرمى فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد. ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله، حتى لو رمى فوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركها وقعت في المرمى فلا يعتد به لأنها لم تحصل في المرمى بفعله. ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت على المرمى في المرمى أجزأ لحصولها فيه بفعله. واشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجزئ. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصتين دفعة وقعتا في المرمى فهي حصاة، يعني حصاة واحدة، حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاة، ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان. ولو اشترط كون الحصى لم يرمى به، يعني لو رميت بحصى قد رمى به غيرك ما فيش مانع، حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ. هذا ما يتعلق بالرمي. أما المرمى به فيشترط كونه حجرا فيجزئ سائر أنواع الحجر ولا يجزئ غيره. ومدار هذا الباب على التوقيف لأن فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع والله أعلم، يعني أن ذلك كله ملاحظ فيه موافقة الفعل الشريف، وإن لم يوجد لفظ لكن من تأمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه المجزئ، وأن ما خلف فيه فعله الشريف فإنه يمنع الإجزاء. فرع في الاستنابة في الرمي، إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس فله أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. يرمي هو ثلاث جمرات ثم يرمي عن غيره، وده كأنه متعذر يعني. ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي، فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزع المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم. وأما حلق عد الشيخ الحلقة من الواجبات فهي طريقة، وقد تقدم أنه ركن، وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير، وقال ثلاث شعرات. وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك في حجة الوداع، ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. نعم لو نظر الحلقة قال الغزالي لزمه بلا خلاف، قال الإمام